لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يتقبل منا العمل وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قبل أن نبدأ بدرسنا نقول هنيئا للمسلمين ما حباهم الله به من نعمة وما تفضل به عليهم من خيرات، حيث جعل لهم مواسم للخير وأزمنة فاضلة تقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات وتحط فيها الخطيئات. ومن ذلك شهر رمضان المبارك الذي يستعد المسلمون لاستقباله، حيث جعله الله سببا في الفوز بالجنة والنجاة من النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام مبشرا أصحابه بمقدمه: أظلكم شهر عظيم مبارك. جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نستعد لاستقبال هذا الشهر، أن نستعد بالتوبة الصادقة والإنابة إلى الله والرجوع إلى تعليمات المصطفى صلى الله عليه وسلم، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب، وأن نشكر الله على ما حبانا من نعم، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وهي تحتاج منا إلى شكر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أعظم النعم موضوع درسنا اليوم: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتت أمر الناس وتفرق طريقهم، منهم من رجع عن الإسلام بالكلية، يعني مرة أسلم ما دام الرسول على قيد الحياة، لكن لما مات الرسول قال الرسل أو الأنبياء لا يموتون، فنكص على عقيدة ورجع عن الدين وحاد عن الجادة وابتعد عن الطريق السوي. هذا فريق، وهم كثر في نجد واليمامة واليمن وهنا وهنا. اليمن في الأسود العنسي، اليمامة فيها مسيلمة الكذاب، أطراف نجد فيها طليحة ابن خويلد الأسدي، وهذا وذاك ما أكثرهم دجالون كذابون. فريق آخر قال: لا، نحن على الإسلام، لكن الجزية، لكن الزكاة نعطيها رسول الله، رسول الله مات، فإذا كنا نعطيها رسول الله فلا يمكن أن نعطيها لابن أبي قحافة، يعني أبو بكر رضي الله عنه. فشرح الله صدر أبي بكر لقتالهم، وراجعه كثير من الصحابة. جاءه يوم من الأيام الأقرع بن حابس وهو شيخ بني تميم، وجاءه عيينة بن حصن وهو كبير بني فزارة. قالوا: يا أبا بكر، مثل ما ترى العرب ارتدوا، وبعضهم منع الزكاة فقط، لكن نحن لنا مكانة ومنزلة وكلمتنا مسموعة ورأينا مجاب وطلبنا منفذ، لكن نريد نسبة. ماذا تعطينا؟ لنا الربع، لنا النصف، لنا الثلث، لنا الثلثين. عقنا أعطنا قدرا ونحن نستطيع أن نقنع الناس بالاستمرار وبعدم الرجوع وألا ينفع. بعض الصحابة قالوا العرب حاطت بنا من كل جهة، ما بقي إلا أهل مكة وما بقي إلا أهل الطائف ونفر قليل من غيره، أما البقية كلهم عادوا، كلهم نكصوا ورجعوا وارتدوا. الارتداد منهم من يعني رجع عن الإسلام بالكلية، ومنهم من قال الزكاة، الزكاة ما يمكن الزكاة، نحن أحق بأموالنا. يعني قال قائلهم كما سيأتينا إن شاء الله، نحن أحق بأموالنا، كيف نعطيها ابن أبي قحافة 40 فيها كاف و121 فيها كافين و201 فيها ثلاث، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة و5 من الإبل فيها بنت فيها كاف و10 فيها كافين وهكذا؟ هذا على أي نحن أحق بأموالنا. بعض الصحابة رأى الملاقفة والملاينة والتفاهم معهم بالتي يحسن، وقالوا لأبي بكر انتظر تريث قليلا، جيش أسامة 700 راحوا إلى أراضي الشعب، انتظر شوي حتى يعودوا، فإذا عادوا كان لنا شيء من القوة. لا يعني تعطيهم رأية الصريح، لا تعاملهم بالشدة، أن المدينة ما فيها حفلات، 700 نفذتهم وهم جيش أسامة راحوا للشام، فلا تفهم حتى لعلهم أن ينفعوا، لعلهم أن ينتبهوا، لعلهم أن يعودوا إلى الرشد ويرجعوا إلى الصلاة. حتى عمر رضي الله عنه وهو أقرب الناس إلى أبي بكر كلمه في هذا، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله حتى. يعني الحبل اللي يحمل به البعير، وفي بعض الروايات لو منعوني عناقا عنا صخرة صغيرة. يعني المعز أو ما دامت إذا ولدت تسمي ما تلده عناق، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله تعالى. فشرح الله صدر أبي بكر لهذا الأمر، وعلم عمر يقول فشرح الله صدري وعلمت أنه الحق. عيينة ابن حصن والأقرع ابن حابس وغيرهم من شيوخ القبائل اللي قالوا اجعل لنا جعل، يعني مثلا نحن نقنع جماعتنا بالاستمرار في أداء الزكاة، نقنعهم بأن يؤدوا ما عليهم، لكن ما الذي لنا؟ هل ليس لكم شيء إلا بحقه، ليس لكم شيء إلا بحقه، وليس لأي واحد ينقص عن الجادة ويعيد عن الطريق السوي ويبتعد عن منهج رسول الله ليس له إلا السلام. أعانه الله عز وجل ورجع الناس وجهز الجيوش، أعاد الناس إلى دين الله، قتل من قتل مرتدا واستشهد من استشهد من الصحابة دفاعا عن الدين وذبا عن العقيدة ونصرة للتوحيد ولتحقيق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فجاء رجل إلى أبي بكر رضي الله عنه قال له كيف أنت تنهم؟ يقول لا تؤمر على اثنين. قال لا تتأمر على اثنين، وأنت الآن توليت المسلمين كلهم، كيف تنهاني وانت؟ قال لولا أني، قال خشيت أن تكون فتنة ثم يكون بعد ذلك ردة. حصلت الردة إلا أن الله نصر دينه وأعلى كلمته وقمع أهل الطغيان، سواء كانوا ممن منع الزكاة فقط أو ممن نكص على عقبيه ورجع إليه. مر بنا قبل أيام محاورة مسيلمة كان يشهد أن رسول الله على الحق، لكن قال أنا بعده، أنا أكون بعده، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لكن الأمر لي بعده، أشركني في الأمر معك. فحصل وجماعته يعني من باب الحمية ومن باب العصبية الجاهلية التفوا حوله، حتى قال قائلهم كذاب اليمامة خير من صادق مضاد، يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام صادق وأن مسلم كذاب، لكن على أساس أنهم يعني ينتمون إليه وتربطه بهم علاقة نسب، قالوا كذاب اليمامة يعنون به مسيلمة خير من صادق مضاد. وكان لما مر بنا يعني يتثبت بشيء من الخزبع، من الخزبعلة والترهات والأكاذيب، ويقول هذا قرآن. لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبرار، قال أنا نزل علي مثلها أختها تماما بكذا. طيب وماذا نزل عليك؟ قال نزل علي يا وبر يا وبر، ليس لك إلا أذنان وصدر والباقي حقر النفس. هذا كلام، هذا هذه ترهات لا تخرج منها. جمع الله الأمة على أبي بكر بعد رسولها، فتلك نعمة عظيمة نشكر الله ونقرأ الآن ما حصل من أحداث عظيمة في الرسل. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا قبل وفاته، فأولها أو فسر هذه الرؤيا بأنها ارتداد لبعض قبائل العرب عن الجادة وعن الطريق السليم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى قصة الردة أعاذنا الله منها. الردة يقول ردة أو ارتدة يعني رجع. أمس يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الآن رجع عن هذه المخالفة ونكص على عقبيه. والمرتد يجب قتاله، المرتد يجب قتاله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد. فالمرتد مستتاب، فإن تاب وإلا قتل. إنسان ارتد قال الصلاة غير واجبة، أو قال الصيام غير واجب، أو قال الحج لا يجب على المستطيع، أو حرم شيئا علم تحليله من الدين بالضرورة، أو أحل شيئا علم تحريمه من الدين بالضرورة. فالأول لو قال الخبز حرام اللحم ما يجوز للإنسان يأكل حرام، نقول لا هذا لا يجوز فيستتاب. لو أحل شيئا لو قال الخمر حلال، فنحن نستتيبه فإن تاب وإلا حكم. نعم. قد تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إخباره بالفتن الكائنة بعده وإنذاره عنها. فتن كقطع الليل المظلم، وورد أحاديث بأن هناك فتن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن الأمة الإسلامية سيكون فيها فتن. نعم. فالإنسان يدعو الله دائما أيها الأحباب، يدعو الله يقول اللهم أعطني ما كان في الحياة خيرا، وتوفني ما كان في الوفاة خيرا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك غير مفتون. قد يفتن الإنسان في حياته وقد يفتن الإنسان عند الموت، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هناك فتن ستكون، فالإنسان يستعيذ بالله منها. نعم. وإخباره خاصة عن الردة، من ذلك ما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا في يدي، فأولى بأنهم من يدعون النبوة بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. سوارين من ذهب فكرهتهما فنفتهما فطارا فأولتهما كاذبين يخرجان. نعم. كاذبين يخرجين يخرجان. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: فقد خرج في اليمن الأسود العنسي، وقد خرج في اليمامة مسيلمة الكدة، وقد خرج في أطراف نجد طليحة بن خويلد الأسدي وغيره. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من نجا منهن فقد نجا من موتي. لأن الناس وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حصلت فتنة، منهم من يقول لا ما يمكن ما مات الرسول، وإنما الرسول سيبقى مدة ثم يرجع كما رجع موسى حينما غاب 40، فهذه فتنة. نعم. فلما جاء أبو بكر وكان عند زوجته بالصوم أزال الستارة أو الغطاء عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي، أما الموتى فقد ذقتها. ثم خرج وإذا عمر رضي الله عنه يقول: من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات فهذا الشيء لا يمكن حتى يقطع أيدي أرجل أيدي وأرجل أناس من المنافقين، ولا يمكن أن يموت. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أصمت ما صمت، أصمت ما صمت. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن تكلم، فأقبل الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر. وقال رضي الله عنه: أيها الناس، من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يقول عمر: لما سمعتها كأني سمعتها لأول مرة. يقول: فلم تستطع رجلاي أن تحملاني فسقط على الأرض. يعني يقول أحس بالكارثة وأيقن بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الأول يقول ما معه. نعم. ثلاث من نجا منهن فقد نجا من موتي ومن قتل خليفة مستبر بالحق وطيه ومن الدجال. ومن الدجال. نعم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب وأكثرهم. نقول أيها الأحباب، لم يبق إلا أهل مكة وأهل الطائف وبطون قليلة من العرب. يعني المدينة هي مركز، مركز الإسلام ومركز الخليفة. خارج المدينة مكة والطائف وبطون قليلة من العرب. أما البقية فهم على أمرين، فريق ارتدوا مرة، يعني كأنهم لم يعادوا الإسلام ولم يعرفوه رجعوا، وفريق قالوا لا نحن على ما كنا عليه، لكن الزكاة ما ندفعها، الزكاة نحن أحق بأموالنا. هذا هو سؤال وهو يتكرر، وصاحبته مستعجلة تقول نويت أعمل عمرة لوالدي متوفي، لولدي متوفي عمرة، ونويت من بلدي بذلك، هل أعمل له عمرة هو الأول أم عمرتي؟ نقول إذا جاء الإنسان يعمل عمرة واحدة إن نواها له وإن نواها لولده أو والده أو قريبه فلم يرد إلا عمرة واحدة. وإذا سافر الإنسان للمدينة وعاد يأتي معتمرا لا حرج في ذلك، وإذا سافر إلى الطائف وعاد يأتي معتمرا لذلك. أما تكرار العمرة، عمرة في الصباح وعمرة في المساء وعمرة بالليل وعمرة بالنهار، فهذا لم يرد. وقد ورد اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، والصحابة رضوان الله عليهم جاءوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وأقاموا اليوم الرابع من شهر ذي الحجة والخامس والسادس والسابع، وفي اليوم الثامن ذهبوا إلى منى، ولم ينقل عنهم أنهم كرروا العمرة. فلذلك ينبغي للإنسان أن يدعو لمن شاء من أب أو أم أو زوج أو زوجة أو قريب ويعتمر عمرة واحدة. وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس؟ عمر رضي الله عنه ناقش أبو بكر الصديق يقول الجماعة يصلون، الجماعة يصومون، الجماعة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فهم يعدون شعائر الإسلام، فإنما منعوا الزكاة فقط، فكيف تقاتلوا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهؤلاء يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذه المحاورة بين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما جميعا. نعم. قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إلا فإذا قالوها، فإذا قالوها يعني قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا أقاتلهم بحقها، لأن من قال أشهد أن لا إله إلا الله لابد أن يحقق ما تدل عليه، ومن قال أشهد أن محمد رسول الله لابد أن يحقق ما تدل عليه، فأنا أقاتلهم بحقها. عمر رضي الله عنه يسأل أو يناقش الصديق يقول كيف تقاتلهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس إلى آخره. هؤلاء يقولون لا إله إلا الله ويقولون محمد رسول الله ويصومون ويحجون ويؤدون شعائر الإسلام، فقال أبو بكر إلا نص الحديث إلا بحقها، والزكاة من حقها، ولو منعوني عقار بعير أو لو منعوني عناقا كانوا يعدون على رسول الله فقاتلتهم. يقول عمر رضي الله عنه فشرح الله صدري لذلك. نعم. فقال أبو بكر فإن الزكاة من حقها، إلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا بحقها، والزكاة من حقها. نعم. والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. الصلاة والزكاة، لأن الزكاة قرينة للصلاة في كثير من النصوص. فالذي يفرق يقول الصلاة ما عندي معنى، أنا أصلي الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، لكن ها شاة ولا بعير ولا بنت مخاض ولا بنت لبوم ولا حقة ولا جذع مال، لا، صلاة مستعدة صلاة، صيام أصوم، لكن زكاة. فيقول رضي الله عنه: من فرق بين الصلاة والزكاة يجب قتاله، لأن الزكاة قرينة للصلاة في كثير من النصوص. نعم. والله لو ملؤوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منها. قال عمر: وما هو إلا أن رأيت الله قد شرع صدره. نعم. قد شرع صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال عمر: والله لرجع إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة جميعا في قتال أهل الردة. نعم، لأن عمر أبو بكر رضي الله عنه أنار الله بصيرته وألهمه الرشد ووفقه إلى الصواب، فتبين للأمة أن الرأي معه، يعني كان وحده، وجملة الصحابة يرون التريث، يرون الانتظار. على الأقل ننتظر كم يوم لما يأتي أسامة ومعه 700 من الصحابة. إلا أن أبو بكر رضي الله عنه صمم على ما هو عليه، ولما جاء كما قلنا الأقرى بن حابس وعيينة بن حصن قالوا نريد نسبة، تعطينا الربع الثلث كذا نسبة، وإننا نبي نتعاهد بجماعتنا نقنعهم لأن كلامنا مسموع ورأينا مطاع. فقال: ولا تمرة واحدة ولا حبة واحدة إلا بحقها. نعم. وذكر يعقوب بن سعيد بن عبيد ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن جماعة قالوا: كان أبو بكر أمير الشاكرين. أمير الشاكرين الذين ثبتوا على دينهم، وأمير الصابرين الذين صبروا على جهاد عدوهم. فهو أمير بمعنى الكلمة من جميع النواحي، أمير في الشكر، أمير في الصبر، أمير في الإيمان، أمير في القوة، أمير في الشجاعة، أمير في معالجة الأمور بالحكمة التي يرضاها الله عز وجل من أول لحظة إلى أمير في التواضع. قال رضي الله عنه: أيها الناس قد وليت عليكم. اليوم الثاني من البيعة، لأن البيعة في المرة الأولى في سقيفة بني ساعدة، والمرة الثانية أمام الناس: قد وليت عليكم ولست بخيركم ولكني أثقلكم إملا، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد له الحق. هكذا ابتدأ في ولايته رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو بكر أمير الشاكرين الذين ثبتوا على دينهم، وأمير الصابرين الذين صبروا على جهاد عدوهم وهم أهل الردة. وذلك أن العرب افترقت في ردتها، فقالت فرقة: لو كان نبيا ما مات. فرقة رجعوا مرة، يعني من الألف إلى الياء، ما في مجال. ليه؟ أنتم أنت تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونعم قلنا، لكن تبين لنا أن الكلام مو صحيح. ليه؟ لو كان نبي ما مات، كيف يموت نبي؟ هذه فرقة، وهؤلاء أهل ضلال وكفر وفجور وعناد. نعم.

على رأيه الصائب وعلى ما أنار الله به بصيرته وفتح به عليه. نعم. وقد أسبقت العرب على الارتداد وقدم على أبي بكر أُيينة بن حسن ابن حسن وهو كبير بني تزارة وهو شيخ قبيلة. مر بنا قبل فترة الأقرع وعيينة متى تذكرون متى في سبه هواجس خطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما كان لي ولي بني عبد المطلب ولي بعانا منك فأنا تنازلت عنه لأصحابي وقال المهاجرون ما كان لنا فهو على ما رأى رسول الله وقال الأنصار ما كان لنا لكن عندنا الأقرى من حابس قال ما كان لي ولبني ثمين فلا وقال عيينة بن حس ما كان لي ولبني بزارة فلا نتمسك بالأموال التي حصلنا عليها ولا نتنازل عن شيء. الآن جاء الأقرع يقول إنني مطاع في قومي وعيينة يقول إنني مسموع الكلمة في عشيرتي فنريد أن تعطينا نسبة ونعالج الأمر